ولم يأبه الفقهاء لهذا، بل تراهم قد يعني يستعملون هذه الأحاديث الضعيفة في تقييد أحاديث صحيحة أو في تخصيصها أو في دعوى نسخها إلى آخره. وطبعا لو حدث هناك تواصل حقيقي بين المحدثين والفقهاء لسقطت كثير من الأحكام المؤسسة على هذه الزيادات. لكن مش لازم إذا سقط الحكم، إذا سقطت الزيادة يسقط الحكم. ليه؟ لأن هذا الحكم الفقهي أنا ممكن أدرجه تحت عموم حديث آخر أو تحت عموم آية، يعني سأجد مخلصا في المسألة، لكن ما أقدرش أجي وأقول هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رمضان خلاص بتاع 12-13 يوم ويدخل علينا إن شاء الله، تلاقي دايما رمضان تؤوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عشق من النار، وده لا يصح. من أدى فريضة مش عارف فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، هذا حديث سلمان حديث قوي، وقضى علماء الحديث بنكارة هذا الحديث أو بضعفه. مثلا صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، الحديث ضعيف. هتلاقي الأحاديث اللي هي وردت في رمضان ويؤسس عليها بعض العلماء أحكاما أحاديث لا تثبت عند أهل الحديث. فالمفروض أنا ما لا أدفع بالصدر، يعني ما تحفش اللي قدامي إذا كان هو عالم الحديث ولك هذا منكر، أنا ما أخذش في تكيته وأشيله وكذا، لا، لابد أن أنا أقدر هذا الفن الذي قام عليه وأثنى حياته فيه، هو ده المفترض يعني. لكن فيه يعني بعد يعني انقضاء عصور الإنصاف، انقضاء عصور الإنصاف والعلم قل هذا التواصل بعد القرون الثلاثة الأول، يعني بدأ الإنصاف يقل. وأكبر مشكلة في تسبب عدم التعاون بين فئتين عدم الإنصاف واعتداد كل إنسان بفكره وبعقله، وساعات يؤسسون قواعد في المسألة زي مثلا إيه إذا كان حديث ضعيفا في فضائل الأعمال فهل يعمل به؟ فبعضهم يقول يعني يجوز العمل به إن رجى الثواب، لا سيما إذا كان عمل خير لا فيه حكم شرعي ولا فيه حلال ولا حرام، فيجوز أن يكون الثواب حقا وإن كان الإسناد ضعيفا. إحنا إذا دخلنا في الحدوتة دي الدنيا هتروح مننا خالص. يقول لك إيه زي ما أنت تقول هذا حديث صحيح، هو في نفس الأمر ولا في ظاهره؟ لا، إذا الأمة تلقت حديثا بالقبول مش لازم كل عالم من علماء الحديث ينص على صحة الحديث، بل يكفيني أنه لم يصل اعتراض قط علشان حتى ندخله في الإجماع السكوتي، لا سيما إذا كان الكتاب كتابا مشهورا ويقرأ فيه المحافل والكلام ده زي مثلا الصحيحين كالصحيحين يقرأ في المحافل وفي كل مكان. وبرضه أنت لما تتعقب البخاري برضه يعني حاجة أباها يعني، ولو أنت ظفرت على البخاري بغلطة ولا حاجة تطيل دي الآفاق برضه يعني. يعني الشيخ المعلم اليماني وهو بيتكلم عن كتاب الموضح أوهام الجمع التفريق بتاع الخطيب البغدادي الذي تعقب البخاري فيه، فيقول يعني من ضمن مقاصد الخطيب أن يظهر ما عنده من علم. ليه؟ لأن الخطيب البغدادي كان في جماعة يكرهونه ويحسدونه ويشيرون عنه الأباطيل التي يتنزع عنها أقل الناس مروءة. كان مثلا يقال كان صاحب الغلمان يعشق الغلمان المر، ها، ودي كانت آفة موجودة مثلا في عصر من العصور، وإن الغلام الأمرد بل الخطيب كان بيعشقه لما ترك بغداد والكلام ده اشتد وجده الخطيب وبقى ايه زي العسل والهان اللي نص عقله طار. ويشيرون انه كان يشرب المسكر، طب يشرب المسكر ازاي؟ قال لك سلمت عليه فبصلي كده، ها؟ طب بصلي كده انت عارف هو ده علامة اللي شرب المسكر؟ انه شرب خمر لما يحلقك وبرقلك كده وما يتكلمش يبقى شرب خمر يعني؟ ممكن يكون عنده حالة من الاكتئاب ولا حالة من الإحباط بسبب الهجوم اللي كان موجود على الخطيب آنذاك. فيوم يشيع هذا الكلام فأراد الخطيب أن يبين ولنفسه عليه حقا أن عنده من العلم ما يجري به في مضمار الأكاذيب، فقام جايب البخاري تاريخ البخاري وبدا يتعقب البخاري في اشياء اصاب في بعضها وعذر في بعضها، لم يفسد يعني، لكن عذر في بعضها لان النسخه التي وقعت للخطيب البغدادي من كتاب تاريخ بغداد من كتاب تاريخ البخاري لم تكن هي النسخه الاخيره التي يعني انتهى البخاري الى تمتاحها. تلاقي الكلام ده. فانا عايز اقول يعني الانصاف لما بيعز اهل الصناعات اهل الفنون يعني العلم يعني لا يتواصل بعضهم مع بعض، انما اذا حصل في نوع من التواصل ونوع من الانصاف ستجد حلاوه العلم. وانت عايز تستمتع بهذا النوع اقرا كتاب الاوسط لابن المنذر. الاوسط لابن المنذر يعني رد على ابن خزيمه في اكثر من مساله ولم يسميه، انما يقول وقال بعض اصحابنا كذا وكذا، هو بنصه وفصه كلام ابن خزيمه الصحيح ويتعقبه، وهو من اهل الترجيح ابن المنذر. لا يعنيه ان يوافق من، انما يعنيه ان يصح الحديث وان تكون دلالته مستقيمه. سيان بقى وافق ابا حنيفه او وافق الشافعي او مالكا او احمد، المهم ان هو يمشي مع الدليل زي ما قلت لكم مره فاتت. وانت بتنظر لصحه الحديث، مساله ان انا ابرئ البخاري ابرئ مسلم ابرئ ابو داود مش ده هم الاكبر. هم الاكبر ان اثبت اقاله النبي ام لا عليه الصلاه والسلام، هو ده هم الاكبر. والانسان يكون منظم يعني يكون منصفا وان يكون اهلا. فهو لما يقول ان هذا هو شرط الحديث الصحيح عند اهل الحديث بلا خلاف بينهم، يبقى ايه؟ يبقى كانه يشير الى مذهب الفقهاء في اعمال الاحاديث الشاذه بل المعلى كمان. بل في احاديث مكذوبه كمان يؤسسون عليها احكاما، زي مثلا الوضوء بالماء المسمى. يقول لك يكره الوضوء بالماء المسمى، مع ان الاحاديث التي وردت في هذا باطله كلها. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه لا تتوضي بهذا الماء المسلسل لا يورث البرص مثلا او الكلام، هذا لا يصح. لكن الفقيه زي ما قلت لكم ياخذ الحكم، دماغه دماغ فقيه دارس الفروع كويس ودارس اصول الفقه كويس، لكنه مذل بضاعه في علم الحديث. كابي حامد الغزالي صاحب حين ودين، ده تام الفقر في هذا الباب، يقبع تحت خط الفقر في علم الحديث، مع انه كان اماما منقطع الطريق في الاصول مثلا وفي الفروع الفقهيه وبالذات في مذهب الشافعي، وبرضه ضرب بسهم وافر في علم الكلام. اما علم السلوك بقى والكلام ده السلوك المقطعه لان ليس انا كان متصوفا، ده حدث ولا حرج عنه، وله عبارات رصينه وقويه وكان له قبول تام انذاك، ومع ذلك لا يكاد يعرف إلا لا الصحيح من الضعيف. واللي عايز يبص بصه كده على احياء علوم الدين يشوف تخريج الحافظ العراقي، التخريج الصغير للحافظ العراقي اللي هو مطبوع على الاحياء، هيلاقي يجد العجب من ذلك. فيبقى العبره بايه؟ بعلماء الحديث وليس العبره بغيرهم. وقد يختلفون يعني علماء الحديث في بعض هذه الاحاديث لاختلافهم في وجود هذه الاوصاف. الاوصاف اللي هي ليه؟ الاوصاف الخمسه، اللي هي شروط الحديث الخمسه يعني. فعلماء الحديث قد يختلفون الكبار. فبعضهم يضعف والاخر يصحح، يعني مثلا خلق الله التربه يوم السبت حديث ابي هريره الذي في مسلم انكره البخاري وعلي بن مدين وطائفه من العلماء وقالوا هو موقوف وضعفوه. ومع ذلك اختاره مسلم ووضعه في صحيح. مثلا حديث عائشه تعثر من الفطره الذي رواه مسلم في صحيح ضعفه النسائي والدارقطني. وكتاب التتبع للدارقطني اللي احنا تكلمنا عنه واشرنا اليه قبل ذلك، دي كل هذا الكتاب كله عباره عن احاديث تعقب الدارقطني فيها الشيخين او احدهما في حديث من الاحاديث التي اودعها في صحيح. طب اختلفوا ليه؟ الدارقطني يرى الاخذ بالاقل ككثير من علماء الحديث، يقول لك لان هذا هو المناسب للاحتياط. طب انا عندي موقوف ومرفوع، من ايه الاقل وايه الاكثر؟ الموقوف اقل، لان الزياده، لان الرفع زياده مش كده؟ فيقول لك موقوف ومرفوع يوم ايه؟ يوم ينزل للموقوف. ها؟ مرسل ومسند يوم يمين للمرسل. يقول لك ده الاقل وهو الاخذ الايه؟ بالاحتياط. وانا راقبت هذا في سنن الدارقطني وجدته يميل الى الاخذ بالاقل. يميل الى الاخذ بالاقل كابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي واحمد معين والنسائي والجماعه اللي هم ايه نفسهم قوي. البخاري لا نفسه اهدى، هو ابو زرعه الرازي شويه والامام احمد. لا الامام احمد ممكن ينضم الى الطائفه الاولى برضه، لان الامام احمد برضه يعني لا يكاد ترجيح ابي حاتم وابي زرعه يخالف ترجيح الامام احمد. في احاديث لما كنت بقرا سنه كتاب علل الاحاديث لابن ابي حاتم اخرجت الاحاديث التي اختلف فيها ابو حاتم وابو زرعه. يعني واحد ينكر واحد يصحح، واحد مثلا يقول ما موصول وثاني يقول لا مثلا منقطع. طبعا حوالي 16 حديثا او 15 حديثا. طب هم لما بيختلفوا في هذه الاحاديث بيختلفوا ليه؟ لان الحكم، لان الحكم على الحديث فرع على الحكم على الايه؟ على الرواه. لان هو من الاصل ومن الفرع؟ الراوي والروايه، من الاصل؟ الراوي، لان الروايه خرجت منه، يبقى الراوي هو الاصل، الروايه هي الفرع. طيب عامر بن صالح شيخ الامام احمد ده عندما يروي حديثا احمد يقول ثقه، ابن معين يقول كذاب، فانا عندي ايه؟ عندي تباين شديد. وحتى لما قيل لابن معين ان احمد يوثق عمرو بن صالح قال جن، ما له جن. ودي يمكن اشد عباره انا قراتها ليحيى بن معين في حق الامام احمد. ليه؟ لان يحيى كان شديد التبجيل لاحمد، كما ان احمد كان شديد التبجيل ليحيى. وان كان الامام احمد بن حنبل يعني تعرف يظهر عليه يعني من رعاية الألفاظ ما لا يظهر على يحيى بن معين. في أحمد إمام، إمام إمام الدنيا يعني، حتى في الورع وفي الألفاظ يعني الرقيقة. يحيى بن معين كان معامل ذات يعني بيفتح الراوي ويفتح دماغه ولا يضره في أي وادي هلك. يعني المهم إيه؟ صيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده كان هجي رايح معين. زي ما حصل في شجاع ابن الوليد. شجاع ابن الوليد ده قال احمد كنت مع ابي زكريا يحيى بن معين يعني، فلقيناه في طريق فقال له يحيى اتق الله ولا تجعل ابنك حاجه زي يلقنك او يعني. فطبعا الاتهام او التلقين ده جنايه، جنايه عليه، يسقط حديثه كله اذا ثبت انه يلقن. ويبتدي يعمل حد فاصل ما بين ايه الوقت الذي قبل فيه التلقين والوقت الذي لم يقبل فيه التلقين، مشكله بالنسبه للراوي. قال احمد فاما انا فاستحييت وتنحيت ناحيه. سال يحيى الكسر لما بقول له لا تجعل ابنك يلقنك او حاجه زي كده. قال فدعا علي، شجاع بن الوليد دعا على يحيى ابن معين. قال احمد اظن دعوه الشيخ ادركته، اي في محنه خلق القران، لان يحيى بن معين كان ممن اجاب تحت الضغط كجماعه من العلماء، بل كاكثر علماء العصر انهم تحت الضغط والسيف والصوت والكلام ده اجابوا تقيا، ولم يثبت الا القليل زي احمد ومحمد بن نوح وعفان بن مسلم والبويطي وجماعه من العلماء الكبار يعني اللي هم ايه وقفوا وصبروا على ضرب الصوت وكده. فيحيى بن معين كما قلنا يعني ايه كان شديدا. فدي يمكن اكثر كلمه يعني انا وقفت عليها. فاحمد عامر بن صالح ده اللي هو احد شيوخ احمد الضعفاء، وشيوخ الامام احمد في المسند نقاوه، اغلبهم ثقات وقل من يسقط منهم، نادر لما تلاقي مثلا 10 15 راوي شيخ من مثلا حوالي 300 او قرابة 300 اختارهم أحمد في المسند، ولا شوف أحمد أكثر من هذا بكثير. فأنا النهاردة أمام إمامين كبيرين، واحد يقول ثقة، واحد يقول كذاب. طيب اللي يقول كذاب، الراوي كذاب، هيحكم على الرواية بإيه؟ بالوضع أو بالسقوط أو بالشكل. اللي هيقول ثقة هيحكم على الرواية بإيه؟ جميل. طيب الحكم على الرواة اجتهادي ولا لا؟ اجتهادي طبعا. وانا ممكن افتش عن الراوي واذهب الى اهل بلد وانقل عنهم الكلام، يبقى صرت على علم تام بحال هذا الراوي، لا سيما اذا انضاف الى هذا ما كان يفعله مثل ابن حبان، كان يسبر مرويات الراوي، لا يحكم الا بعدما يسبر. كثير قوي في المجروحين يذكر مثل الصبر دي، الصبر يعني يعرض احاديث الراوي على احاديث اهل طبقته، يشوف نسبة الموافقات ونسبة المخالفات. ارتكت منه المخالفات مثلا، يبقى انا هديله حكم انه كثير مخالفة الثقات، لا مخالفاته قليلة يبقى هديله حكم. ده ما يجيش الا بايه؟ بالصبر. وده يحتاج الى حفظ، يحتاج الى حفظ، ان حافظ احاديثك كلها وكاتب هذه الاحاديث في كتب، بيبقى عارف الامام من دول الدفتر مثلا كتب المسند بتاعه في 1000 دفتر، عارف الدفتر رقم مثلا 65 ده في احاديث مين، وكم عده الاحاديث التي فيه، والصفحه تبتدي الحديث الفلاني وتنتهي الحديث الفلاني، كانوا يحفظون هذا. فلما يعرض عليهم مثلا راوي روايه راوي، على طول يجيب من محفوظه ومن الدفاتر بتاعته الكلام ده، الراوي يعمل عمليه صدر لاحاديثه ويطلع بخلاصه الحكم. في امام اخر لم يقم بهذا الجهد، انما حكم على ما وقع له من حديث، زي احيانا ما كان يفعله يحيى بن معين، كان ربما يوثق الراوي لمجلس سمعه منه، كما حدث في محمد بن حميد الرازي ومحمد بن قاسم الاسد. محمد بن حميد الرازي يمكن انا حكيت قصته اكثر من مره، احمد بن معين وثقاه لما سئل عنه لما دخل بغداد، لانه كان من اهل الري، من عند مين؟ عند ابي حاتم وابي زرعه وابن واره والجماعه دول الذين كانوا يسكنون في الري. يبقى هو لما دخل بغداد صفته ايه؟ غريب. لا غريب يعني مما يقال وممن دخل بغداد من الغرباء، اي ممن ليس من اهل ايه؟ من اهل بغداد، فلان وفلان وفلان. فمحمد بن خالد الرازي كان يعد غريبا لما دخل بغداد. هو طبعا داخل وعارف ان بغداد فيها الجزء القناعي، يعني بغداد دي يعني الدنيا كلها في بغداد، واحمد بن حنبل واحد معين مش عارف مين ومين وعلي بن مديني، فداخل وعامل حساب. فاحيانا ينتقي جيد حديثه ومستظرفه ايضا، لانه احيانا لما كانوا يختاروا الاحاديث وينتخبوها ما كانش بينتخب كده ياخد الشبر ولا اعتبارا، لا يقول لك هذا الحديث انا لو حدثت به اهل بغداد سيطيرون به فرحا وهتعتبر فائده مستملحه، ويبقى دخول بغداد كان له ايه؟ كان له ثمر، مش هقعد اقول حدثني فلان عن فلان ثم كل الحديث اللي عندي عنده. فلازم يجيب ايه؟ زي البخاري ما عمل. البخاري ده كان عقليه فذه كبيره، يعني مثلا حدث في البصره قال يا أهل البصرة سأحدثكم بأحاديث لأهل البصرة ليس عندكم منها حديث. طب ازاي؟ بين ما السائلين فحدث بمجلس من أحاديث أهل البصرة لا يعرف أهل البصرة شيئا من أهل الحديث. يروح مثلا أهل المدينة يقول سأحدثكم بأحاديث لأهل المدينة ليست عندكم. دي بقى ليه؟ دي بقى البهارات، ها الحاجات اللي ايه؟ اللي تميز انسان عن انسان، ودي اللي انا مثلا استطيع ان اميز بها ذهن الطالب ومجهود الطالب وحسن نظر. يجيب فن نادر حد دخل فيه، غير لما واحد مثلا يجي يقول لي انا عايز اعمل زوائد ابي داود على الترمذي. طب انت عايز ايه من زوائد ابي داود على الترمذي؟ هتفتح الكوته وهتطلع عينيك وهتضيع وقت. واقول لي الفايده اللي انت عايز تسديها للامه ولاهل العلم اللي ورا الحديقه دي. غير لما انا مثلا اعمل دراسه مثلا على الاحاديث المسكوت عنها في ابي داود عشان اقدر افسر كلام ابي داود وما سكتت عنه فهو صالح في رسالته المشهوره لاهل مكه. عشان اهل العلم بياخدوا وردوا في المساله دي، فانا عايز اطلع بكلام جديد. مثلا في كتاب الباعث هنا تحت حسن صحيح نقل الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه عن الشيخ عبد الرزاق حمزه رحمه الله عليه انه قال: وسمعت من بعض مشايخي في تفسير حسن صحيح ان اذا قال انه اذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح فهو يساوي قول مالك صحيح وعليه العمل، واذا قال في حديث صحيح فقط وجرده من الحسن فهذا كقول مالك صحيح وليس عليه العمل ببلدنا. ده كلام جميل وظريف واخر جمال، بس هل هو صحيح؟ يعني اذا كلمه حسن لا تقرن مع الصحيح الا اذا كان عليه العمل. فانا لما قرات الكلام ده ولما اقراه في اي كتاب من كتب المصطلح اعتبرتها فائده نفيسه. قمت قاعد على طول سايب الكتاب وغير سنه الترمذي وقعدت اقرا السنه الترمذي من اولها لاخرها. ما قمتش في هذا اليوم الا ما خلصت السنه كلها. ودون بقى. فلقيت القصه مش كده خالص. كم من حديث قال فيه الترمذي صحيح وعليه العمل. والعكس يمكن صحيح عليه العمل يمكن كان اكثر فيما اذكر يعني عهد بعيد بالبحث من حسن صحيح وليس عليه العمل. فده اذا ده كلام واحد لم يستقل السنه، فلو افترضنا جدلا ان الكلام اللي انا قلته بتاع عبد الرزاق حمزه ده صحيح واثبته من خلال سنه الترمذي والله اثبته لاهل العلم جميلا. ووفرت لهم بحثا طيبا اعرف مقدار الطالب بقى في المسألة دي، فلما الاقيه عمال ينتقي كده ويجيب أبحاث نادرة زي مثلا بحث أنا بعرضه على الطلبة يحطه في دماغه كده ويقعد يدور عليه. البخاري رحمه الله أحيانا قد يرفع تدليس المدلس برواية بإسناد فيه كلام. والكلام ده أشرت إليه قديما في دروس المصطلح من حوالي كام سنة كده. يعني انتوا عارفين الكلام اللي العلماء يقولونه او يعزونه للبخاري ان لا نقبل روايه راوي من اخر الا اذا ثبت انه سمع منه ولو في حديث واحد. ساعات البخاري يروي لراوي عن اخر بالعنعنه، وبعدين بعد عده ابواب ولا بعد عده كتب يوم جاي روايه هذا الراوي عن هذا بس اللي سمعته او اخبرني او حدثني، وقد لا يكون له تعلق بالباب. فالبخاري يقول ايه انما الحافظ او غيره يقول انما اورد هذا الاسناد لانه مضت روايات في الكتاب لفلان عن فلان بالعنعنه، فهو عايز يثبت لك انه سمع فيوم يورد هذا الاسناد عشان ايه يعني يحل الاشكال ده. طيب اغلب الاحاديث التي اثبت البخاري فيها السماع من فلان عن علان معلقه بتبقى موصوله في بعض روايات البخاري الاخرى، لكن في الروايه المتداوله بيننا لا معلقه. تلاقي الاسناد فيه كلام. راوي مثلا بعض الائمه بيتهموا بسوء الحفظ والكلام ده. طيب السؤال هنا اننا درجنا على ان الراوي سيء الحفظ اذا ذكر لفظه السماع من فلان عن فلان، والاثقل منه والاكثر إذا رووه فلان عن فلان بالعنعنة إني بسيء الحفظ غلطان. أقولها ثاني أنا حاسس إنكم مبلمين كده ما يعرفش النهارده إيه الموضوع. ها؟ طيب. هنقول مثلا يعني. الأعمش عن أبي صالح. الأعمش مدلس، بلاش المدلس عشان خاطر بس ما أدخلش في البتاع. أي روى عن آخر يعني. هنقول مثلا سعيد المسير عن عمر. خلاص؟ في خلاف بين اهل العلم اثبته احمد والحاكم نقل الاجماع عن أئمة الحديث أنهم يصححون سعيد عن عمر. وبعض العلماء قالوا لا ما سمعش، كان ابن 8 سنوات والكلام ده، إنما شهد معي النعمان بن مقرن، عمر للنعمان بن مقرن على المنبر قال اللي كل اللي عمل. طيب فأنا النهارده لو افترضنا كده سعيد عن عمر، سيبك من البحث اللي أنا قلته، ما أقصدش سعيد عن عمر، تمثيله خلاص، سعيد عن عمر. قال لك سمع؟ لا ما سمعش. فجاء واحد زي الحفظ روى مثلا عن الزهري عن سعيد عن عمر، عن الزهري عن سعيد المسيب يعني عن عمر، خلاص؟ خلي سفيان بن حسين. خلاص؟ قال سمعت عمر. سمعت عمر. سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد قال سمعت عمر. وجاء أصحاب الزهري الكبار بقى اللي أنتوا عارفينهم. فكلهم قالوا الزهري عن سعيد عن عمر. يوم العلماء يقول لك لا، كلمة سمعت دي سعيد سمعت عمر دي احنا مش هنقبلها. ليه؟ قال لك أصل الراوي عن الزهري سفيان بن حسين ولا سيء الحفظ في الزهري. بخلاف أصحاب الزهري الكبار المتان إنما رواه بالعنعنة. فيوم يرفضوا ايه؟ لفظة سمعت التي ذكرها مين؟ سفيان بن حسين. خلاص كده؟ الدارج عندنا هو كده وده الأصل. طب عندما يرفع عندما يثبت البخاري سماع راو من آخر بإسناد فيه راو متكلم فيه، ما الحامل له على ذلك؟ وهل أنا ممكن أستصحب صنيع البخاري في كل راو سيء الحفظ مثلا او هو على وزان من اورده البخاري في كتابه، واقدر اقول زي ما البخاري اثبت سماع فلان من فلان باسناد فيه فلان سيء الحفظ فانا كمان هثبت سماع من فلان من فلان براو سيء الحفظ؟ هل اقدر اعمل دي ولا ما اعملهاش؟ علمتك حلها، عايزك تحلل البحث ده، وده لن يتأتى إلا عندما تقرأ الصحيح كله ويبقى لك فهم للصحيح وتصرف البخاري كيف كان. ليه؟ لأن ده هيحل لنا إشكالية في صحيفة حسن بن موسى الأشعري عن ابن لهيعة. حسن بن موسى الأشعري شيخ الإمام أحمد له صحيفة عن ابن لهيعة أورادها الإمام أحمد في المسند. فحسن بن موسى الأشعري عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. فالأثبات من أصحاب أبي الزبير كابن جريج وغيره يروونه عادة يروون الحديث عن أبي الزبير عن جابر، لكن ابن لهيعة يقول إيه عن أبي الزبير سمعت جابرا، وإحنا عارفين أن أبي الزبير إيه مدلس، فلو ثبتت لفظة سمعت جابرا هتحل لنا إشكال، بس دي رواية مين؟ حسن بن موسى الأشعري، وهو ليس من قدماء اصحاب ابن لهيعة وان كان مكثرا عنها. فهل نمشيها ولا نقف؟ ده بحث مزنق انت تقوم تحطه قدامك انت لسه شباب صغير. الكلام ده مثلا ورد لي من 3 4 5 سنين، مش فاضي عشان اقعد بقى للبحث ده، انما في دماغي كل ما الاقي حاجه تخدمني ادونها. ما هو مش غيرك انت النهارده تستطيع انك انت تقعد وتقرا بقى في مقدمه الفتح الحافظ ابن حجر، هذه السير المقدمه دي الحافظ غاب فيها 5 سنوات، المجلد ده ظل فيه 5 سنين، هو ده مفتاح البخاري. من اتقن هذه المقدمه ودرسها وعظمها فعلا هتتفتح له كثير من المشاكل الاسناديه التي اوردها بعض العلماء على البخاري. وطبعا الحافظ حجر لم يودع كل شيء انما نثر التفصيل في الكتاب، لكن هذا مثلا بحث انت مطلوب انك انت تعمله. كذلك الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، عندما يحذف البخاري جزءا من المتن ليه حذف؟ وهل هذا سائغ ان يحذف جزءا من المتن؟ طيب وهو الراوي الذي زاد هذا الجزء ليه البخاري اورد له؟ ما كان يشوف غير يونس عن الزهري ونفس الحديث رواه شعيب بن ابي حمزه بن ابي اياس عقيل بن خالد الليث بن سعد مش عارف ايه. طب ليه غيرت واحد من دول؟ وما الذي احوجه ان يوري روايه يونس ويحدث منها؟ طب ما كان يسيبها خالص. فهو الحديث ورد عند اخرين من اصحاب الزهري الكبار. ها؟ ايه العله في المساله دي؟ وهناك بعض الزيادات التي لا تعلق لها بالباب. واعلها بعض العلماء، ليه البخاري سابها؟ انا محتاج اعرف حاجه زي كده. ليه؟ لان الامام البخاري كان اماما كبيرا منقطع القرين. وله تصرفات في الصحيح، والنهارده فيه المطاعم جيده، احنا لسه وسط القصر، ما نعرفش لما ننزل للقعر هيحصل ايه بعد 10 15 20 سنه. يعني احنا النهارده بالله حد يدق وحد مش عارف ايه الكلام ده، لكن علم الحديث كل يوم بينقرض. يعني بعد من هذه الصحوه اللي انت شايفها دي، لا ده زي الورق. طلبه يطلعوا اجزاء وتخريجات ومش عارف ايه الكلام ده، طب ما تلاقيش شغل. الا خرج فلان وعلان وعلان وعلان وعلان، يجيب لك 50 60 مصدر. ما عادتش جدعانه دي. النهارده في بعض الاطباء لا اعرفه نعم بس يعملونا بالطب. ساعات ما بروحش العياده، ليه؟ قال لك ليه؟ لما بعمل جزء حديثي وبديله المطبعه بكسب العياده. وساعات بشغل ناس بالباطل. تاخدها ازاي؟ يجيب شويه طلبه والكلام ده ويرش عليهم مثلا 500 جنيه كل واحد في الشهر والكلام ده، ويعمل مكتب تحقيق او في العياده بتاعته، ويرجع يطل على الايه؟ على الصنايعيه اللي شغالين في الورشه. وخلاص وطلعوا الكلام ده، والنهارده كله سرقه من كله. احنا ده شغال وده شغال وده شغال، وعندك الموسوعات وعندك الاقراص المدمجه وعندك المش عارف ايه وعندك الايه، بس تقدر على الكمبيوتر انك عايز اللفظه الفلانيه يطلع لك مين اللي خرجها ومين اللي عملها. لا، مش هو العلم. العلم كما قال الشافعي هو معرفه الخلاف. ادي العلم. لما يختلف الناس ما هو راجح الموضوع؟ وايه دلائل الرجحان؟ هو ده اللي يميز طالب عن طالب. والا انا اقدر بقى لسه شاطر. ها؟ ظريف يعني. ما بقاش مجد كده ورايح واخد بحث الالباني نقله كله. ها؟ حتى قلت يوم نايلها برضه. انا مش عارف. ينقلها برضه. ليه؟ ايه اللي بيوقعه في المثل ده؟ عنده مثل التصوير لسه هينقل كلام الالباني اطول ده. ما عادش فاضي. ليه؟ المطابع كتير من الناس عايزين شغل. والنهارده في رؤوس اموال بالملايين مجمده. ودخل في الصنعه ماليه من اهلها، فانا راجل يكون عندي 5 6 مليون مثلا. وعايز اقلل. ليه؟ لان دي بتاعت ناس ولو بيسووا هامش ربح. عايز شغل. فياخدوا من اي حد بقى. يديله ياخد اي حد، فهم مش فاضي، عندي ايه؟ عايز الف في الشهر كتاب وكتابين وثلاثه، اصبر ده اصبر ده والكلام ده، يوم ينسى من كتر الهوده ان هو يشيل كلام الالباني او الكلام ده هو بتاع. انا يعني اذكر كتاب فرد مسند الديلاني. للديلاني شهريار. مسند الفردوس بتاع الديلاني. الكتاب ده اتاني بعض الناشرين في بيروت سنه 85 وقال لي انا عايزك تحقق لي هذا الكتاب. فاخدته بقى على اساس ان انا ايه اشتغل بقى ايه؟ الشغل بقى الهادي وبتاع على مزاجي يعني. فالمهم اخدت بتاع مثلا شهر كده ب 50 حديثا. فالباشر اتصل بي وقال لي ايه الكتاب ايه؟ قلت له انا عملت 50 حديث. قال لي 50 حديث؟ ده انا هتخرب بيتي. قلت له ليه؟ قال لي انت لو مسيت بالنظام ده انا هاخده منك بعد سنتين. والكتاب ده انا محتاجه لان في دار نشر ثانيه هنزله. قلت له صح ما اقدرش اشتغل. قال لي معلش هات اللي ايه؟ هات الشغل. خلاص؟ واداه لواحد ثاني. الواحد الثاني كتب طبعا تحقيق فلان لفلان. قام واخد شغلي بحذافيري ونسبه لنفسه. انا ايه في ده مثلا ايه؟ وقد فصلت هذا في بذل الاحسان شرح سنن السيد عبد الرحمن. واخدت ازاي؟ وقد فصلته في غوث المكدود. طبعا مثل في ده طبع دار الكتب العلميه. ها اول 50 حديث هتلاقي شغل ياما. وواخد نفس البتاع دي حط قص ولزق وبتاع وايه وعمل البتاع وخلص من الموسوعه الحديثيه وانتهى الموضوع على كده. فانا عايز اقول مش العلم انك انت تجيبه وتعمل وتشتغل، لا ده مش شغل حديث، ده ورم بقى اسمه ورم. لكن المتقنون اللي هم احنا بنعمل اقول لكم وفتح اذانكم لابحاث، انا كان نفسي تعرض لي في وانا في شباب كنت قدرت مثلا اوصل كنت قدرت ابحث والكلام ده، لكن اتت والواحد شمس حياتي تميل الى الهروب، يعني ما من يوم يمر الا وخلاص تقترب من الموت يوم، يعني شيء ما بيت يا رب تعمر عمر نوح. وبعدين في الاخر برضه الشباب جلد وطموح والكلام ده غير برضه، خلاص الواحد يدور بقى على اعمال الاخره، يحاول يظبط اموره، يلم الشنطه بتاعته والكلام ده. فانا عايز اقول انتوا لسه شباب، فانا افتح لكم بعض اثار البحث بحيث انكم لعل الله يفتح على واحد فيكم مثلا يحل اشكاليه ينتفع بها واحد يجي بعد 50 سنة في عصور الجهل بقى والظلام، يلاقي بحث زي ده يوم يطير به فرحا ويدعو لمصنفه ليه حل اشكال كبير. يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر يعني ممكن الممكن الوصول اليه ماشي ماشي بقى هسه تكتب بقى الحسن هل هو ده ارسال بقى ولا ده مدلس ماشي ماشي وارد يعني عايز اقول كل ما يعني تعمقت في البحث وتاملت كل ما يكون افضل لك ليه لان لابد ان تعمل ملكه التامل عندك ما تبقاش ماشي على ايه ماشي على ظهر ما واحد من الاخوه بيقول لي قال قائل والجني خبره ضعيف ليه لاننا لا نعلم عدالته العلم بعداله الجني متعذره ولهذا قال اهل العلم الحديث وحديث الجني ضعيف فالاسناد اذا كان فيه راو جني يا واد يا جن فهو ضعيف فهناك روايات كثيره معروفه في اسانيدها جن طبعا اعتقد يعني هو طبعا هو كاتب كده القائل رجل كبير له في العلم شانه يمكن يقصد ابو القيد الغماري لانه له مسند الجن ها له كتاب مسند الجن يعني ما اسنده الجن من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشمهور قال حدثنا عبد الركوش كده يعني ها وانت ماشي كل الاحاديث اللي ورد فيها المساله دي طبعا هذا كلام انما يذكر لطرافته فقط لكن لا قيمه له ها بس عشان يعني انا استطرافت المساله ديت واعتقد القائل هو ابو الفيض الغماري وطبعا معرفه عداله الجن والكلام ده متعذره يعني حتى الجماعه اللي يقول لك انا معايا جن مسلم بعالج بيه والكلام ده ايش عرفك انه مسلم؟ الم تاخذ هذا منه مش هو اللي قال لك انا مسلم؟ قد يكون من اكثر الكافرين اقول لك انا مسلم عشان يستدرجك ويضحك عليك وبتاع والكلام ده ده ليه بقى جارك جنبك وساكن جنبه 20 سنه وما تعرفش ملته ايه وهو من الاناسي يعني بتتقابله على السلم بيتشكل وما تعرفش حاجه فما بالك بالجني المختفي؟ كل ده يذكر من باب الطرفة يعني. يقول ابن كثير رحمه الله: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. طبعا بعد ما ذكر أن الصحيح عند علماء الحديث أن يستوفي الحديث الشروط الخمسة التي ذكرناها، وأن بعض العلماء يختلفون مع بعض في وصف الحديث بالصحة أو الحسن أو غيره باختلاف فيه، اختلافهم في الحكم على الراوي. يعني احنا قلنا تتمة وحدنا الحكم على الراوي خاضع لاجتهاد الناقد، قد يستوفي المعلومة قد لا يستوفيها. ولكن اذا ترسل لكم اهو حكاية عامر بن صالح لا حكاية محمد حميد الرز اللي احنا خرجنا منها، يعني كنا نتكلم فيها وخرجنا الى هذه الحواشي الطويلة التي ارجو الا تكون مملة وارجو ان تكون مفيدة. لما دخل محمد حميد الرز بغداد وكان من الغرباء، وانتقى حديثا من صحيح حديث، فحضر احمد يحيى المعين المجلس. بعد ما انتهى المجلس كان العاده ان الطلبه او يسالوا يحيى بن معين واحمد حنبل ايه رايك في ده، ايه رايك في ده. فقال كلاهما ثقه. خلاص هذا احمد الراجل رجع ايه بغداد، ورجعت شهاده احمد وابن معين الى الري، فردها اهل الري. ابو زرعه مع تورعه، يعني ابو زرعه ده زي النسر بخلاف رفيقه ابي حاتم فانه جراح، ابو حاتم معاه سكين على طول، يعني يشح على الثقات بلفظ ثقه، يقول لك محله الصدق لا باس به. قول ثقه طالما ثقه قول، لا ما يشوف بقى ما فيش حد بيعدي منه، يعني عدى منه قليل زي اسحاق بن راهويه. ده ابو حاتم قال فيه كلام انا ما لقيتش في الجرح والتعديل الحقيقه، لكن لقيته في تهذيب الناس. قال يعني والعجب، حتى العباره بتاعته انا كنت كاتبها عشان ما انساهاش. قال والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. حاجة كبيرة جدا. طبعا أحمد بن حنبل قال في إسحاق إمام أئمة المسلمين، وأبو حاتم الرازي قال هذا الكلام، أبو زرعة نفته هذا. فلما أبو زرعة يقول كذاب ده يبقى عايز أقطع، ها زي بقى لما ايه لما تلاقي واحد من احلم الناس تضرب له المثل في الحلم وانت ماشي في الشارع كده لقيته بيدي واحد علقه، يبقى الواحد ده عمل ايه بقى؟ ها؟ ده يضرب بيه المثل في الحلم. ها؟ يعني شوف المعنى ده تستطيع ان تخرج عليه قول ابراهيم عليه السلام لابيه: يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. ها؟ مش من الله او من الجبار او من العزيز او من المنتقم، لا من الرحمن. فاذا عذب الرحمن يبقى جنايه المعذب دي ايه بقى؟ شوف يعني عشان اللفظه نفسها، يعني شوف موقع اللفظه وتكذب ايه يعني في المعنى والكلام ده. فلما سئل ابو زرعه عن محمد بن حيدر الرازي، شوف حتى تورعه عمل كده. خلاص يعني ابن ابي حاتم قال اشار الى رساله يعني يكتب، حتى ايه حتى ما قالش يعني. ساعات الامام احمد كان يسال عن الراوي يقول يعني كده، خلاص عمل كده خلاص. او مثلا كتير يعني، يمكن لو انت عايز تحصل الحته دي ممكن تحصلها من تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر وتحصلها من الميزان. ميزان الذهبي. يسأل عن الراوي يقول كذا وكذا. كذا وكذا ما يتكلمش، ما يقولش الدرجة بتاعته ايه، متروك منكر مثلا، منكر الحديث بتاع كان كذا وكذا، خلاص بدي اصطلاح عارفينه كذا وكذا. أو إن بعض العلماء يسأل عن يمط شفته، خلاص يمط شفته دي ممكن تبقى ساقط. ها؟ تبقى ساقط، يعني لو هو تكلم يقول لك مطروح مثلا أو إغني به. يعني شوف مثلا زي عبد الله المبارك لما سئل عن عبد الله بن محرر. قال لو قيل لي ترى عبد الله بن المحرر أو تدخل الجنة، أقول أراه وأدخل الجنة. مش مثلا واحد مداد بيقع فيها يقول لا أشوفه مش عايز الجنة، لا ما يقولش سير عبد الله المبارك، لا يقول أراه وأدخل الجنة. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. أداه جرح يبقى شديد جدا ولا ممكن أنا أعبر عن هذا بغمض عيني، بس ده مصطلح معروف للعالم وأصحابه اللي هم قاعدين معاه بصفة مستمرة آنته إن هو دايما يعمل كده في الراوي المتروك أو المطروح أو كده. فأبو زرعة الرازي لما يشير إلى لسانه أبو حاتم صرع على طول، وابن وارى والجماعة الرازي. يبقى أنا النهاردة لما أحاول أعمل موازنة على كلام يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل، يبقى محمد بن حميد الرازي حديثه إيه؟ صحيح، قال ثقة. خلاص عند أبي حاتم وأبي زرعة أهل الرأي مطروح ساقط. أبو أحمد الحاكم غير طبعا أبي عبد الله الحاكم، أبو أحمد شيخ الحاكم صاحب المستدرك. قال ابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد ويحيى قد أحسن الثناء عليه، فقال إنهما لم يعرفاه كما عرفناه، ولو عرفاه ما روي عنه. يبقى إذن أنا لما أحكم بقى الرواية ساقطة ولا مقبولة إنما جعلتها طبعا على إيه؟ على الراوي. محمد بن فاس الأسدي ابن معين قال ثقة وقد كتبت عنه، كذبه سائر العلماء أو تركوه، منهم أحمد الدارقطني والكلام ده. إزاي يحيى يقول ثقة؟ ويحيى بن معين ده ما كانش حد بيفوت منه يعني. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى رحمة الله عليه في تعليقه على الفوائد المجموعة وتعليق الشيخ المعلمي على الفوائد المجموعة ذهب ذهب، ما فيش في كلامه حشو، ليس في كلامه حشو. هات الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بتاع الشوكاني هتلاقي اقرأ بقى ايه واقرأ بقى ايه، ومش هقول لك بقى كل مخ كل كبده مخ ضاني وفتح الشعراني، لا ده حاجة أعلى من كده بكتير. اقرأ وتمزج بقى بشغل الشيخ عبد الرحمن، مع انه لم يعزل الجزء ولا الصفحة ولا بتاع على عادة العلماء المتقنين القدامى. وطبعا انا مش عايز اديك من العدل الجزء الصفحة عيني يعني، لا بالعكس هو ده احسن يعني واضبط كده. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه في حال ابن معين وحكمه على الراوي، قد يكون الراوي دجالا استقبل ابن معين باحاديث مستقيمة لانهم كانوا يهابونه ويخافونه، فيقوم يظبط حاله على ما يحيى يمشي، فيظن يحيى ان هذا من شأنه، لا سيما اذا كان هذا الراوي من الغرباء مر ببغداد ويحيى مش هيشوف ده. فلما يعني راى احاديثه وهكذا ظن انها مستقيمه فقام وثقه بناء على هذا الايه؟ المجلس. وقد يخلص هذا الراوي فيما بعد، والا فقد سئل يحيى بن معين عن حديثه فقال من الدجال الذي روى هذا الحديث، او قال هذا كذاب، وكان اللي رواه مين؟ محمد بن قاسم الاسد. يبقى يحيى انما حكم انه دجال او كذاب بالروايه لما شافه، فقد العالم كما قلت لا يستوفي الكلام عن الراوي، يغيب عنه سبب الجرح او ان في عالم اخر جرحه، عشان كده لا تحكم على روايه الراوي حتى تقرا ترجمته كامله، لا سيما من الكتب المطوله، عشان دي تفك لك اشكال كتب التي تعنى بالاسهاب في ذكر فسافيس الحكايات زي تاريخ بغداد وتاريخ دمشق والكلام ده، وزي مثلا تاريخ النبي خيثمة الجزء المطبوع منه نفيس للغاية، وهذا التاريخ يعني من أنفس التواريخ، وتاريخ يعقوب ابن سفيان الفتوي لو كان معرفة التاريخ، والكتب اللي على جنب يعني تقرأ وتراقب أحوال الراوي تفك لك إشكالات كثيرة، والكتب المختصرة لا تنفعك، اوعى تروح للخلاصة ولا التقريب ولا الكشف ولا الكلام، اوعى، لأن هذه الكتب كما صرحته ويمكن الكلام ده زعل بعض إخواننا إن أنا يعني أهدي التقريب الحفظ ابن حجر والكلام ده، هذه الكتب مع احترامي كان لي يعني من يقول بفائدتها، لكنها في باب العمل ليس لها كبير قيمة، لأن الحكم العام على الراوي لا أستطيع أن أنزله على خصوص رواية. وأنت شفته في بحث الشاذ سفيان بن عيينة اللي أنا عنيت يعني بذكري هو ومعمر على الخصوص يعني عنيت بذكر بعض الروايات اللي هم أخطأوا فيها. أنا أقدر النهاردة أنا أسلك الرواية الشاذ عشان سفيان بن عيينة ثقة ثبت إمام جبل حافظ؟ لا، في الرواية دي مش كده، وإن كان الحكم العام عليه إنه كده، يعني أنا عندي عام وعندي خاص، العام لا يشهد للخاص، عندي حكم عام ثقة ثبت إمام جلل، بس الرواية غلط فيه، يبقى ليس بهذا الوصف في هذه الرواية، وإن كان كذلك في الحكم العام، ففي الآخر هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل. أو إنك أنت كل ما يجي لك حديث هتمشي زي الفقهاء بقى اللي كانوا يجروا على ظاهر السند. أول ما تشوف فلان عن فلان عن فلان ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة إسناده صحيح. وقد يقول خولف وإسناده مش صحيح على حاجة. طب ده الكلام ده في الثقات، طب في الوسط صدوق يهم. طيب الوهم بتاعه قد إيه؟ فهي كلمة عامة. الوهم بتاع او صدوق له اوهام او ثقة له غرائب، ما هي احكام الحافظ ابن حجر بيحطها على الرواة، فثقة او صدوق له اوهام، يبقى اذا في اغلاط له. السؤال الحديث اللي انا بحققه الان ده هل هذا مما غلط فيه ولا ما غلطش؟ تقدر تنتفع بثقة له اوهام؟ هتقول فيها ايه؟ ما انت مش عارف وهم ولا ما وهمش، تعرف امتى؟ اما تجيب طرق الحديث وتشوف هل خولف ومن الذي خالفه؟ هل تابع ومن الذي تابعه؟ هل تفرد؟ وتحكم بما يليق بالحال. ممكن يطلع ده من مناكيره. يبقى انا عندما اقول له اوهام نفعتني في الشغل ما نفعتنيش في الشغل. عشان كده نقول الكتب المختصرة عمرها ما تطلع حد. هو بقى التقريب ده عامل زي القرآن الحديث في الجامعات. الطلبة حتى الأساتذة يدربون الطالب على التقريب. ممكن أنا الطالب لسه بيحبو بيتحت على بطنه. جايز أديله التقريب يعني يتمرن شوية. وأقول له كده ابتداء كده لسه بجربه، الكلام بقى ما يجيش عليه. زي ما كتير من المتأخرين بيعملوا. يقول لك إذا كان ثقة في حديث صحيح، إذا كان ضعيفا يبقى حديثه ضعيف، إذا كان الصدوق له أولاً يبقى حديثه حسن. منين يبقى إن شاء الله؟ وإحنا لسه بنقول قد يكون هذا مما وهم فيه، إزاي تقول لي صدوق له أولاً فحديثه حسن؟ إزاي يعني؟ تيجي إزاي؟ لا، أنا لازم أحقق الأول أنه لم يهم في هذا. فالكتب المختصرة لا تشفيك، ربما تنفعك في مطلع دراستك. عشان تدرب نفسك بس، لكن ما ينفعش اذا مشيت على رجليك انك انت تعتمد عليه. والحافظ ابن حجر نفسه ما كان يعتمد على هذا ابدا، الحافظ ابن حجر كل شغله شغل محدد ماهر، يعني اللي عنده الجواهر والدرر في أهوال شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي عايز يشوف القسم اللي السخاوي أورد فيه المكاتبات التي كانت بين ابن حجر وعلماء العصر عشان تشوف في الحافظ بيطلع ايه. حاجة ملك بالذات حديث لا تسبوا أصحابي عامل فيه جزء لما البلقيني أرسل إليه استشكالات على هذا الحديث في عدة ورقات فالحافظ ابن حجر جاوب يعني جاوب البلقيني ببحث نفيس للغاية في حديث لا تسبوا أصحابي لأن الحديث ده فيه إشكال قديم هل هو عن أبي سعيد ولا عن أبي هريرة؟ هو طبعا صحيح أنه عن أبي سعيد لكنه ورد في النسخ العتيقة من ابن ماجه أنه عن أبي هريرة وهو موجود في ابن ماجه عن أبي هريرة برضه. فده فيه إشكال قديم. الحافظ حجر تصدى للمسألة دي وتكلم كلام عادة برضه عايز تشوف نفس الحافظ النكت على ابن الصلاح ولم يتمها مات قبل ان يتمها. شوف الكلام اللي قايله بقى والطرق اللي بيجدها والكلام زي حديث المغفر. حديث المغفر ده ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على راسه المغفر حديث انس وبحث الحافظ والطرق اللي جابها من الاجزاء النادره والنفيسه والكلام ده لكن حافظ الحجر عندما صنف التقريب صنفه لجماعه الارادوا ان هو قال لك ايه التهذيب طويل لخص لنا ايه حال الراوي في جملة في كلمة فأنا خلاص استجبت لهم ولخصت وعملته لكن ما ينفعش. اللي ينفعك الكتب المطولة بيبقى في حكايات كده على الهامش تحل لك إشكالات كبيرة وممكن تعرف فلان دخل البلد الفلانية والتقى بفلان في الوقت الذي حكم العلة إمام من أهل الحديث أنه لم يلقاه وانت بتقرا انك الا فلان قال لقيت فلانا ومش عارف كم يعني ابان بن عثمان اظن احمد بن حنبل وابو حاتم قال ابان لم يلقى ابان احمد بن حنبل ابان بن عثمان بن عفان مع ان روايه ابان سمعت عثمان في لا ينكح المحرم في مسند احمد واسنادها كده زي السبيل وانكر بعض العلماء اظن كدحيم وغيره من اهل الشام انه ازاي قالوا ان اذان كان ملازما للزهري وهو اكبر من الزهري لا عفوا قال اذان ان اظن دحيم في تاريخ ابي زرعه الدمشقي رد على هذا الكلام وقال ان اذان لا عفوا اسف الزهري لم يسمع من الاذان اي قال الزهري لم يسمع من الاذان فقال لك ازاي وابان بن عثمان كان ملازما لعمر بن عبد العزيز وكان قاضيا له ويتكلم اثبت يعني ان هو سمع منه بعده روايات فممكن روايه بتاعت ابي زرعه الدمشقي دي حلتك اشكال بالنسبة للإمام أحمد وهكذا، يعني أنا قصدي بهذا الكلام إن الكتب المطولة لا تذهب فيها، ولازم يبقى لك ورد يومي في قراءة الكتب المطولة عشان تخلص وتكتب الفوائد التي تمر بك، لا تترك فائدة، ولما تيجي تقرأها للمرة الثانية ستلحظ أشياء فاتتك في المرة الأولى لأنها ما مرت على خاطرك، هتكتبها. لما تيجي تقرأها للمرة الثالثة ستمر عليك اشياء فاتتك في المره الثانيه وهكذا لا تزال تستزيد من ملح العلم والكاحه حتى ايه يعني تصل الى منتهى. فالقصد يعني بهذا الكلام كله ان الحديث الصحيح عند اهل الحديث ما استوفى اركانه ما استوفى اركانه وشرائطه واذا اختلف علماء الحديث الكبار انما يختلفون في الاوصاف اللي ورد كده ممكن يبقى الراوي عدل عند واحد مش عدل عند الثاني مش عدل يبقى الحديث مش عارف ايه ضعيف يعدل يبقى الحديث يمشي لا ضابط يبقى الحديث يمشي مش ضابط يبقى ما يمشيش شاذ يبقى ما يمشيش مش شاذ يبقى يمشي وهكذا قد نختلف ايه فيها يقول ده متفاوت في نظر الحفاظ في محله ربما ان شاء الله هنمر اذا مررنا على القاب الحديث فيما بعد او اسماء الاحاديث فيما بعد هنذكر ان شاء الله نماذج من الذي استقرار حافظ ابن كثير. يقول: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعلى أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي المديني والفلاس، الفلاس اللي هو عمرو بن علي، طبعا هذا أحد النقاد برضو ممن ينضم إلى طائفة المتشددين، عمرو بن علي برضو لأن واحد نفس شيخه يحيى بن سعيد القطان، وأنت عارف يحيى القطان كان نفسه شديد. قال عن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن المسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم وهو عبد القادر بن طاهر أو منصور البغدادي هو اللي قال الكلمة دي، زاد بعضهم الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا ليه؟ على أساس أن الشافعي هو أجل من روى عن مالك. طبعا الأصح عند العلماء إن ما فيش حاجة اسمها أصح الأسانيد. قالك الأقرب، الأقرب يعني من قولنا أصح الأسانيد فلان عن فلان، إن إحنا إما نربطها بالبلد أو تصحب. تقول مثلا أصح الأسانيد عن أبي بكر مثلا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، أصح أسانيد عمر كل ما رواه ابن عمر عن أبيه، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ها الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر، كل إسناد يصح إلى ابن عمر فيرويه عن عمر ده أصح أسانيد. أو مثلا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر مثلا، وكل إسناد يصح إلى ابن عباس عن عمر، تجعله من أصح الأسانيد برضه يدخل في هذا المضمار. فيقول لك إما نجعلها من أصح الأسانيد عن الصحابة، أبي هريرة مثلا، أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، وتحط مالك تحت أبو الزناد مثلا، يبقى مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، يقول لك من أصح أسانيد أبي هريرة، الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، الزهري عن سعيد عن عائشة، الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، الزهري عن عروة عن عائشة، فدي كلها أسانيد إيه؟ أسانيد صحيحة، يعني من السبائك الذهب يعني. فيقول لك الأسد أو الأقرب يعني تخليها عن الصحابة، أو تخليها على البلدان. تقول أصح أسانيد المصريين كذا كذا كذا كذا، يمكن أن تحصرها. برضه تقدر توصل برضه لأصح الأسانيد، أصح أسانيد المدينة، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد البصريين، الكوفيين وهكذا. وإن كان المسألة دي كما قلت عائدتها ليست كبيرة، بيستخدموها في إيه؟ في الترجيح. بعد ما يجيبوا المرجحات الحقيقية اللي لها قيمة يوم يحطوا دي على البيع. ها؟ زي مثلا ما بعض مشايخنا كان يعلق على كتاب اجتماع الجيش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية تاب ابن القيم، ويعقب على الروايات المنكرة التي أوردها ابن القيم، قال لك هو ايه؟ ما هي من باب ايه؟ من باب بعد ما جاب الحج الجيوش جاب بقى العرب ولكتع ومش عارفين، كان من باب ايه؟ كثر العدد. هذا برضه صح، كان لن يقاتل ولا حاجه، لكن اول ما العدد يشوفهم او العدد سلموه، ها فهيفكر دول كلهم من المقاتلين فممكن يعني يعملوا شغل. فيبقى سالم الزهري عن سالم العلبي قال لك ده ايه؟ على البيع. بعد ما جه المرجحات الحقيقيه اقول له ده حتى هو عن الزهري عن سالم العلبي وهذا من اصح الاسانيد. لكن ايه؟ لا نستقل بمثل هذا براسه في الترجيح. ما ينفعش يعني. ماشي. لا سيما كان الربيع بن سليمان يقول: قبل أن نلقى الشافعي ما كنا نرفع رأسا لأسانيد أهل العراق، على أساس إن كل سند ليس له أصل في الحجاز فليس له نقاع. فالاحاديث كلها طالعه من الحجاز، والعراق انت عارف الراي ورايت وبتاع، فكان في الايه؟ كانوا مدرسه الحجاز ومدرسه الراي مسكين لبعض السكاكين. ما بيفوتوش بعض حاجة. فأهل الإيه الحجاز يسيئون الرأي في أهل العراق. حتى جاء الشافعي قال، فجاء الشافعي ونحن نقول هذا مجاز وهذا غير مجاز، هذا مجاز لأسانيد أهل المدينة أو أهل الحجاز، إنما سأل أهل العراق لا. قال ما هذا الذي تقولون؟ إذا صح الحديث، إذا صح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مجاز عراقيا كان أو كوفيا أو بصريا أو حجازيا. قال إنما تلقينا هذا من الشافعي. قال إذا صح الحديث أيا كان بلد الإسناد إذا لابد أن نقبله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابيه أو دونه. وإن شاء الله في المرة القادمة أعتقد أن حيكون ده الاثنين القادم وآخر الاثنين لنا في البعث عشان رمضان بنقلب الايه الوش، ها؟ يعني ندخل بقى في الوثائق والكلام ده. فإن شاء الله يعني المرة في المرة القادمة حنتكلم عن البخاري ومسلم وطريقة البخاري في التصنيف وطريقة مسلم في التصنيف بعرض نموذج من صنيع البخاري في حديث واحد وصنيع مسلم في نفس الحديث، أوريك البخاري يتصرف ازاي مع الحديث. وهذا المثال ممكن تاخده وتبني عليه كثيرا جدا من أمثلة الكتاب. فهذا إن شاء الله إن أحيانا الله وجعلنا بكم يكون المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.